من المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الله عز وجل، واصطفاه الله عز وجل أنه برسالته وبكلامه، لكن هل يتعارض مع قصة الإسراء والمعراج في أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فرضت عليه الصلوات الخمس أنه كان يتخلف بينه وبين ربه حتى حطت عنه إلى خمس، فهذا أيضا فيه أن الله عز وجل كلمه، فكيف نجمع بين الحديثين، حديث موسى عليه السلام وتكلم الله عز وجل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وين تعارض؟ أن موسى عليه السلام الله عز وجل كما قال آدم اصطفاك الله بكلامه وبرسالته وكما جاء في الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل به وإلى السماوات الله عز وجل كلمه، فكيف يعني، هل كان الكلام لموسى عليه السلام ولسيدنا محمد أم فقط لموسى عليه الصلاة والسلام؟ طيب، متى كلم الله كلم آدم موسى؟ قبل صعود الرسول ولا بعده؟ والله لا أدري. ما كيف ما تدري؟ قبل. قبل؟ أي نعم. إذا استحضرت قبلي يواش يواش على دور التركي، إذا استحضرت قبلي طاح السؤال، لأنه آدم لا يعلم الغيب، يعلم ما علمه الله، فهو التقى مع موسى عليه السلام في عالم الغيب ويرى النقاش بينه وبينه، فقال آدم له ما قال، لكن آدم لا يعلم أنه سيأتي في آخر الزمان محمد عليه السلام يكلم الله في ظرف معين، ما في عندنا هذا العلم حتى يقع الإشكال. طب والآية شيخ سورة الأعراف؟ اصطفاه الله بكلامه، أن الله عز وجل اصطفى موسى عليه السلام بكلامه وبرسالته. أما أحكي عن الرسول محمد، أما أتكلم عن الرسول أتكلم عن موسى عليه السلام. يا أخي أنت عم تكلم عن آدم موسى ومحمد. أنا أتكلم عن موسى وعن محمد. عن آدم موسى ومحمد. آدم احتج على موسى وقال له كذا وكذا. أنت كلامك يتعلق بالثلاثة. أي نعم. وأنا أخذت واحد من الثلاثة وهو آدم. آدم هل تعلم أنه كان يعلم أن محمدا حينما يبعث سيصعد إلى السماء ويعرج به إلى السماوات؟ لا طبعا. فإذا إذا ما هي إشكال يا أخي؟ طبعا لدي إشكال. هو مضح لك أنه ما في إشكال. جزاك الله خير.